لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واختفى أثره إلى يوم. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى قوته شرح كتاب البيع من كتاب الدليل، دليل الطالب. وكنا قد انتهينا من شروط البيع. يقول فصل: ويحرم ولا يصح. ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. هنا بيقول البيع في المسجد أو الشراء في المسجد يترتب على عدم الحرمة الحرام وعدم الصحة، يحرم وإيه؟ طيب إيه الدليل؟ تعال نشوف الدليل ونناقش الحكم ده ونشوف الراجح إيه. واضح؟ أنا عندي البيع في المسجد أو الابتياع في أو الشراء، ماشي، بيقول إيه؟ يترتب عليه أمران: التحريم وعدم الصحة. واضح يا جماعة؟ إيه الدليل؟ قال لك والله عندي حديث: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، يبتاع أن يشتري، يبيع أو يبتاع، فقولوا لا أربح الله إيه تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى إيه لهذا. ماشي، لم تبنى لهذا بناء عليه ورواية تانية للحديث. يعني واضح يا جماعة إن كده يبقى إيه؟ قال لك يبقى أنا عندي ده نهي وعيد بنكر عليه، ولا تبع برضو في نهي عن البيع، نهي عن البيع في المسجد، نهي عن البيع فين؟ في المسجد. وقال لك انا عندي النهي يقتضي الايه؟ الفساد، ويقتضي التحريم ما لم تصرفه قرينه، فيبقى حرام وايه وباطل. وده مشهور مذهب مين؟ الامام احمد رحمه الله، زي ما انت ايه ماشي يا جماعه بناء عليه. قال لك انا يبقى خد بالك ان عندي كده ان ده لا يصح ليه؟ لا يصح البيع ويحرم. طيب الجمهور بقى ماشي، ده غير ابن قدامة وخبلك وابن تيمية، الجمهور على خلاف هذا. الجمهور قالوا بالكراهة والصحة، الكراهة، ثم اختلف في تفسير هذه الكراهة. قال بعضهم ان دي كراهة التحريم، وقال الاخر كراهة التنزيه، وقالوا البيع صحيح، وده يرجحه ابن قدامة وابن تيمية مع من الحنابلة. واضح؟ الراجح ان الكراهة كراهة التحريم، يعني الراجح انه يحرم. ليه؟ هذا الوعيد والدعاء مع النهي الذي ورد في بعض روايات الحديث يدل على الايه؟ على التحريم. وكون بعض السلف كانوا يستعملون الكراهة بمعنى التحريم ده معروف، زي الإمام الشافعي، تأثرا بلغة القرآن، وده الراجح، الراجح انه يحرم. طيب ويصح ازاي يا جماعة؟ يصح طب ما النهي يقتضي الفساد. قال لك لا، تعال نعيشها، تعال ايه نعيشها. النهي اما انه يعود على ذات الشيء او على شرطه، دي القاعدة بتاعت النهي بتقول كده، او على شيء خارج متصل بايه. هنا النهي العائد على الذات ولا الشرط، ده على شيء متصل، مكان، والمكان مكان البيع ده كمسجد، يقول ليست ايه؟ لا ذات البيع ولا شرط البيع. فبناء عليه قالوا ان الجهه منفكه يصح مع الاثم، زي الصلاه في الارض الايه المغصوبه. وهذا هو الراجح، يحرم لكن الراجح انه ايه يصح، انه ايه يصح. يلحق بقى بالتحريم الاعلانات التجاريه لو وضعت في المساجد، الدعايه لبعض الشركات، ركز معايا، يعني عندي نتيجة بوزعها محل وحاطط على سبيل الدعاية المكان بتاعه أو الوضع بتاعه، ها لا يصح أن تعلق في المسجد. علقها اطمس الايه الإعلان، إعلان خدت بالك؟ لأن ده نفس خد بالك اهو، أي حاجة فيها باب دعاية ما هي كده، هي نفس المعنى ولا لا؟ نفس المعنى، خدت بالك أنت ازاي؟ ها لا إعلانات تجارية ولا دعاية لمحلات ولا شيء من هذا، لأن المساجد لم تبنى لهذا، لم تبنى لهذا. لا لو حاجة خيرية مش إعلان يقصد منها التربح، لا دي حاجة تانية يا بوس. خلص. لو المتبرع قصد بالإعلان الخير الدعاية لنفسه برضو لا يجوز اطمسها، خدت بالك؟ يعني المتبرع هذا قصد الدعاية لنفسه لا يجوز، نفس الكلام واضح يا جماعة؟ طيب دخل. طبعا احنا عندي نص الحديث برضو من ضمن استدلوا به لأربح الله تجارة، قالوا ايه لو كان لا يجوز لا يصح كان بين هذا، انما هو نفع عنها الربح، يعني اذا البعد بس في ايه للاسم وللتحريم، ها دعا بعدم الايه الربح والبركه، ذهبت البركه وذهب الربح. فقل الراجح الصح مع الايه، ها مع التحريم او كراهه التحريم. هكمل بس كده عشان اخلص بس الاول بعد كده بس ماشي يا اخوانا. طيب بعد كده اقول ولا ممن تلزمه الجمعه بعد ندائها الذي عند المنبر، ماشي يا جماعه؟ يعني ايه نقول ايه ولا ممن تلزمه، اي لا يصح ايضا البيع ولا الشراء ممن تلزمه الايه الجمعه بعد النداء الثاني. النداء الاول ده كان اللي سيدنا عثمان عمله، ده كان قبل الجمعه بساعه، قبل الجمعه بايه كان بيقف الاسواق عشان ما يشغلوش عن البيع. النداء الثاني اللي هو خلاص ده دخول الوقت، لان ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، امر بترك البيع خلاص واضح خير لكم. قالوا هنا ان نفس الكلام، اننا لا يجوز ولا يصح بيع ماشي يا جماعه وقت الايه الجمعه، ان ده نون الذي صار ملزما بالذهاب الى الايه وترك البيع بنص الايه. اما النداء الاول لا بيبقى لسه ده تذكير، ده ايه مجرد تذكير. طيب ده الكلام اللي قايله هنا والظاهر مذهب الامام احمد. طيب نفس الكلام اللي قلناه في اللي فات، ان هو البيع لا يحرم بل يصح، وده مذهب الحنفيه والشافعيه وقول المالكيه، لان جمهور المالكيه او الظاهر في مذهب المالكيه موافق للحنابله بعدم الصحه والايه مع الحرمه، انه لا يجوز طبعا بيع نهوم برضو وقت الجمعه اللي بنقصده هنا من تلزمه. يبقى اذا عندي البيع وقت الجمعه، ها له نوعان من الباعة والمشترين، قسم لا تلزمه الجمعه النساء الصبيان المسافر، الثلاثة دول باع واشترى ده صحيح، لان ده مش ايه تلزموش ايه جمعة، النساء بيشتروا في السوق وبيعملوا الصلاة شغالة وهم مش نهاية الجمعة، الصبيان تابع بعد. انما اللي لا يجوز لا بيع ولا شراء في حقهم مين؟ الذين تلزمهم الجمعة، تلزمهم الايه الجمعة، اهل الجمعة واضح. طيب القول بالحرمة هذا أمر ذروا البيع خلاص واضح، نودي للصلاة النداء بتاع الصلاة خلاص اللي بين يدي الخطيب نداء اللي هو دخول الوقت. طيب ذروا أمر يبقى لا يجوز، والأمر يستلزم الايه النهي عن ضبط هنا يبقى لا يجوز. طيب البيع بقى صحيح ولا غير صحيح؟ قلنا خلاف بين اهل الايه عندنا هنا في المذهب اهو والمد ماشي، وكذلك المالكية إلا في قول ذهبوا لعدم الصحة، أما الأحناف والشافعية وقل المالكية قال بالإيه بالصحة مع الحق، وهذا هو الراجح. ليه؟ نفس الكلام اللي قلناه، إن إيه النهي ليس أو الأمر أو أخبرك أنت إزاي جاء منفكا يا صاحبي، وده القول الراجح. طيب يقول كذا لو تضايق وقت المكتوبة كذا يعني ايه؟ يعني لا يصح البيع ولا الشراء، ماشي، او يحرم على الحرمة عند ضيق وقت المكتوبة. يعني ايه ضيق وقت المكتوبة؟ واحد قاعد وقت الظهر لحد ما بيع العصر 5 دقائق، او لا يتسع الا اداء الصلاة، ضاق الوقت، فلو باع او اشترى لفاتت الصلاة، ضاقت عليه وقت المكتوبة، لا يتسع الا الاداء. هنا لا يجوز الايه؟ ها؟ البيع ولا الايه؟ ليه؟ لان المطالب هيترتب بضاعة العبادة، مطالب بأداء الايه؟ العبادة، ماشي، قياسا بعد النهي الوارد عن البيع في يوم الى اخره، جمعة يوم بعد الاذان الثاني. طيب قوله يقول بعد كده: ولا بيع العنب او العصير لمتخذه خمرا، ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار. ركز معاي، يعني لا يجوز ولا صح بيع الايه؟ يحرم بيع العنب لمن يتخذوه ايه؟ خمرة. انت هنا الاصل بيع العنب الحل، الاصل بيع العنب ايه؟ الحل. والاصل انك انت ما دمت لا تعلم عن المشتري شيئا ليه؟ خلاص الحل والجواز. لكن علمت ان هذا المشتري يشتري العنب ليه؟ للخمر، عنده بيصنع خمر، عنده مصنع خمر للخمر، ماشي، يشتري ليه؟ ليصنع منه ايه؟ خمر. واضح؟ ايه الحكم؟ يقول لك في الحالة دي لا يجوز ان تبيع له، لان بيعك لو اعانة له على الايه؟ على المعصية. والرب عشان النهاية قال: ولا تعاونوا على الاثم والايه؟ والعدوان. وعند الخمر ورد النص: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها. انتبه وانت عارف انه ده هيرتكب هذا الامر اللي عايز يترتب عليه لعن، فكيف تعينه؟ فلا يجوز. وخد بالك يا جماعه الايه دي بعد كده ايه؟ يعني قاعده كما يقول اهل الايه؟ انه لا يجوز بيع الشيء لمن يستخدمه في معصيه، فضلا عما هو اعظم ذلك. يعني لا يجوز بيع الايه؟ السلاح في الفتنه لا يجوز. خدت بالك معايا ازاي؟ لا يجوز برضه بيع البيض والجوز ونحوه لليه؟ مع ان الاصل بيع البيض ايه؟ الجواز. لكن علمت ان ده واخده يلعبه قمار، او الجوز يلعبه قمار، يبقى في الحاله دي ايه؟ لا يجوز. الحرام هنا حرام لذاته ام لغيره؟ لغيره. يعني عندي الحرام نوعان: حرام لذاته وحرام ايه؟ لغيره. لغير يعني ما كان اصله الحل ولحقه التحريم لوصف طارئ او لشيء طارئ، يبقى ده حرام لغيره، لكن اصله حل، واضح، لشيء طارئ عليه. ودي قاعده عن كل ما يستخدم في معصيه. يبقى هيك بعديها مثلا ايه؟ التلفاز. هنقول والله اذا كان الغالب او في زماننا وفي زمان الغالب على التلفاز ده او الاصل في التلفاز استعماله فيما، ها، الغالب عليه في الحل، والشخص اللي هياخده ما يستخدموش في الجزء التحريم، هنقول لك يجوز. دلوقتي احنا بنمنع، انا عن نفسي بمنع ليه؟ لان ايه؟ حتى اللي بيقول لي انا هاخده للحل كلامه مش مظبوط، لان غالب ما يعرف ايه؟ ولا اقول لك انا مشفر، ومشفر كده 20 قناه رياضيه فيها ما فيها، ها، 10 قنوات فيهم مش عارف مخالفات 15، فضلا ان التشفير ده ايه؟ وبينتهي الامر الى، فده غير اسمه اكبر من النافع، مفيش وجه مقارنه اصلا بين ما فيه من نافع وفيه من نافع، وما يغلب عليه. لكن حتى لو وجد بقى لا يستعمل خالص في ادق، هيبقى ده. اما الغالب اللي انت عارف بقى الناس غالب الناس هيستعملوه فين، يبقى نقول لك ايه؟ ابعد، ما ينفعش. خدت بالك؟ لان استعمال عادي. وقيس على هذا بقى ما يلحق به. يعني انت مثلا حاجه الاصل فيها الحيل، سكين وانت عارف هيقتل بيه، او واحد بيتخانق مع واحد وياخد منك السكين، تبيع له؟ لا يجوز، لا يجوز. خدت بالك؟ تبي معي. وطول ما انت ماشي بقى كل ما تعلم انه سيستعمل فيما حرم الله، ها، نقول لك كده ايه؟ خلاص نمنع منه، ويلحق بهذا الذي ايه؟ بهذا الذي ذكرناه. ولا بيع السلاح فين؟ في الفتنه. ولا بيع السلاح فين؟ في الفتنه. واضح يا جماعه؟ طيب معلوم بيع السلاح بالفتنة غالب استعماله فين؟ فضلا ان في بقى بيع السلاح بالاصل في مفاسد عظيمة، وفي مثل هذه الاوقات لا يجوز خالص، يترتب مضر ومفاسد. تريش بتاجر بس لا، يعني ممكن مثلا تريش بتاجر في العملة دلوقتي وفي ضرر على اقتصاد البلد وعلى لك ما يملاها يمنع، واضح؟ او ببيع الواحد انت عارف انه ايه ها يريد الاضرار بالايه بالمسلمين، يقول لك انا بجمع الدولار او بجمع الذهب عشان اعمل ايه اوقع عليه البلد تعينه وتشيل وزر المسلمين لو حصل مجاعة وحصل في الوضع العالمي موجود ده. ها ركز عشان فاهم برضه تقول الامور ازاي، واضح يا جماعه؟ هذا يا عم انا قلت لك ان الاصل ده فيه منع وان الحاجه دي لا تحل اصلا، انا بقول لك الشيء طارئ لما يطرا ايه علي، وعندي هذا الاصل موجود. مش كل المحرمات محرمات لذاتها، في محرمات لايه لغيرها لما يطرا علي من المضر والمفاسد، سواء المفاسد الدينيه والمفاسد الدنيويه، واضح يا جماعه؟ طيب عندنا بقول بقى بعد كده او لاهل الحرب او قطاع الطريق، اهل الحرب اللي هم ايه الكفار المحاربين للمسلمين لا يجوز بيع السلاح ايه لا جيش دولة تروح تدي تعين اخبارك انت ازاي وكذا، دولة تعرف انها ايه محاربة للمسلمين او حد يروح يبيع لا يجوز. اهل الحرب هم الكفار المحاربين اللي ايه او قطاع الطريق او البغاة، كل من يخرج على الايه ها على الامه برضه يسفك دماءها، لا يجوز لك ان تبيع له الايه نفس الكلام، واضح يا جماعه؟ طيب ولا بيع قن مسلم لكافر ماشي لا يعتق عليه او لا يعتق عليه، يعني ايه الكلام ده ماشي يا اخوانا؟ انا عندي بيع اللي هو القن اللي هو العبد الرقيق، لا يجوز بيع المسلم القن المسلم لكافر. ليه؟ لان الله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين ولا يبقى له على سبيل، عبده مملوكه فيذله ويتعامل معه خبالك مفعول عليه اليد ملكه، الا في حاله واحده ماشي، الا في حاله ايه ان يكون هذا القن المسلم سيعتق بمجرد ان يشتريه، كان يكون ابنه او ايه او اباء او اخاه، فلا يجوز انه ايه يخبلك يملكه، يعني مجرد ما هو يشتريه صار ايه حر، انت لان دي في مصلحه في فائده، انت خدت الثمن واستفدنا بايه بحريه هذا الايه هذا المسلم خلاص، دي الحاله فيها اللي في مصلحه تحققت له ولك، دي الحاله اللي يجوز فيها الايه البيع ايه، لكن غير ذلك لا يجوز، واضح؟ ولا بيع على بيع المسلم، تابع معي، ولا بيع على بيع الايه ها ان لا يجوز بيع المسلم على الايه على المسلم، ولا خطبة المسلم على المسلم، في ناس النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع على بيع اخيه او ان يقطع على خطبة اخيه، والنهي ده ايه لحقوق الاخوة، حق المسلم من حقوق المسلم على المسلم، زائد الحكمة زائد ضرء الايه ها الشحناء والايه والبغضاء ويغار الصدور بين المسلمين. طيب النهي ده بقى انا عندي نهي اهو، حصل بيع وشراء، بيع صحيح ولا الراجح ان البيع صحيح مع اسم الايه البيع عليه، واضح يا جماعه؟ لكن البيع ايه طيب بيع المسلم على المسلم يعني ايه؟ بيقول كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة اعطيك مثله بايه بتسعة، ان انت انا اشتريت دي بعشرة جنيه تيجي انت ايه رجع حال نديك زي بتسعة، ده لا يجوز، ده ايه لا يجوز، خدت بالك معايا ازاي؟ ولا شراء عليه ازاي؟ كقولي لمن باع شيئا بتسعة عندي فيها ايه عشر، يعني انا انت بعتها بتسعة يجي للبائع يقول له اديك فيها كام عشر واشتريها انا، ده شراء على شراء مين المسلم. طيب او يجي للايه للمشتري يقول له اجيب لك ايه، ده بيع على بيع مين المسلم. الاثنين غيره ايه؟ ايوه الحديث نص لا يبيع على بيع، لكن الشرف نفس المعنى، الشرف نفس الايه؟ في نفس المعنى، واضح؟ لا يجوز. طب حصل بيع، القول الراجح هنا ايه؟ صحة البيع مع الاثم، صحة البيع مع الايه؟ مع الاثم. اما الثوم على ثوم المسلم ماشي يا جماعة، مع الرضا الصريح ماشي، والوبيع المصحف والأمة التي تتوقع من الصلاة فحرام ويصح العقد. تعال نكمل. الثوم اللي هو ايه؟ ها المساومة اللي هي ايه؟ ان هو عمال يساوم، يعني بيفصلوا مع بعض، يبيع ويشتري، يفصلوا مع بعض. ده فيه تفصيل يا جماعة، الثوم ده فيه ايه؟ تفصيل. ذكروا الإمام ابن قدامة في كتاب المغني انه أربع أقسام، ركز معايا، لأن عندي حديث انه لا يصوم المسلم على ايه؟ على ثوم أخيه. واحد عمالين يتفصلوا مع بعض، في تفصيل. قال والله القسم الأول ماشي، أن يوجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع، يعني خلاص عملوا له خسرة 15 12، لا خدوا مع بفاض لحد لو خلاص أخدوا 16، يقول له خلاص خلاص طلع فلو خلاص قبل، صرح بالإيه ماشي خلاص، صرح باللفظ بالرضا. هذا يحرم أن تسوم عليه. تقول عشان أنت جاي داخل تقول له 19 دي كانت 18 عليها 19، لا يجوز خلاص، اللي كده البيع إيه تم خلاص، واضح ماشي. ده كده لا يجوز. القسم الثاني يا جماعة أن يظهر من البائع ما يدل على عدم رضاه، بيقول له إيه ها ب 12 الذي لسه بدري، أو أعرض عنه ساب. هنا لا يحرم الايه؟ الثوم، لانه خلاص اعرض هو مش راضي بالكبداه، فقلت له انا ب 13 ب 14 مفيش مشكله. هنا ايه؟ طالما ظهر منه تصريح عدم الرضا جاز الايه؟ والا ما كانش الناس بعت في الاسواق، كان كل بقى واحد بقى يحتكره. خدت بالك؟ لا هنا ايه؟ يجوز. القسم الثالث، لا يوجد من البائع ما يدل على الرضا ولا على عدمه، يعني لا هو اللي رضي ولا هو اللي ايه ها ولا هو اللي نفى، لم يظهر عدم الرضا ولم يظهر ايه، لا اثبت ولا منع. القول دي بخلاف بناء العلم، والراجح انه لا يحرم الثوم. استدلوا قالوا بعدم الحرمه بايه؟ ها بحديث مين؟ فاطمه بنت قيس في النكاح، ما طلق زوجها ثلاثا واتت النبي صلى الله عليه وسلم وقد خطبها مين؟ ها ما قال لها إذا إيه؟ فحللتي فأذنيني، يعني أديت العدة وانتهت أخبريني. فلما حللت ذكرت له أن إيه؟ معاوية بن أبي جهم، أو بالك أو معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم، وخدت بالك أخبرك أسامة خطبوها ثلاث أخبرك، أو أبو جهم بس كان الاثنين دول. قال لها أما معاوية فقير، وأبو جهم من الرب إيه؟ لا يضع عصا عن عاتقه، بيضرب النساء، ولكن ايه ها انكحي ايه اسامه اول مره، ثم قال لها انكحي اسامه، فتزوجت اسامه واختبطت كما قال فاختبط رضي الله تعالى عنه. الشاهد هنا ايه؟ انه كان في اتنين اهو، بس هي ايه لسه لا رضيت ولا بتستشير، فاشار عليها وجاب لها ثالث غير الايه غير الاثنين، وده عقد وده عقد. فقالوا بناء على كده اذا كان لم يظهر منه لا رضا ولا عدم رضا اثناء المفاصله والمساومه، يبقى لا يحرم الايه؟ لا يحرم السوء، لا يحرم الايه. القسم الرابع بقى ان يظهر ماشي من ما يدل على التصريح من غير ايه؟ على الرضا من غير تصريح. الحاله ديت ايه؟ تحرم الايه؟ المساومه ماشي. وده اللي حتى ابن قدامه قال لو قيل بالتحريم لكان اولى فعلا، لانه خلاص تبين لك انه يعني ايه؟ خلاص ظهر منه الرضا وانه وافق على الثمن ده وخلاص ايه هيخلص معاه، لسه ما صرفش، ضحك ابتسم وخلاص، وبدا ايه يلملم له في الايه في الحاجه السلع عشان ايه يجهزها له خلاص يستلمها ويديله الايه، وده كمان ظهر ايوه ما صرحش، لكن الدلاله واضحه انه قد رضي بالايه في الحاله دي ايه ها لا يحل. ده قول الراجع، يحرم عليك ان تساوم. طيب يقول ايه؟ والأمة التي يطؤها قبل استبرائها، أي يحرم بيع الأمة قبل. أنا عندي يا جماعة ها انتبه معي، الأمة ماشي، نهى النبي عن بيع الأمة قبل أن تستبرى. يعني المالك للأمة لا يجوز له أن يبيعها إذا كان إخبالك يطأوها، ما في نوع من لا يطأوها خلاص، ما دي ما فيش مشكلة عندنا، لكن يطأوها لأنها ملك يمين، بيجمعها زي زوجته، ملك يمين، الأمة ملك يمين، ملكت أيمانكم. طيب هو كان وطأ هذه الأمة وجاء احتاج ولا حيبيعها، لا يجوز له أن يبيعها حتى تحيض، تستبرئ بحيض. ليه؟ عشان ما تكونش حملت وتروح ويبقى كده اختلط ليه الأنساب وباع كده ايه ها نسله، لا يجوز. اما تحيض بعرفنا انها خلاص مفيش حمل، لازم تستبرئ بايه بحيض. والمشتري لا يجوز له ان يطاها بعد ان يشتري الا اذا ايه حاضر، الا اذا ايه، عشان كده قال ايه يصح ويحرم، يحرم البيع لكن ايه بيع صحيح. قالك صحيح ليه؟ لانه يجب على المشتري اذا كان هو فرط، وجب على المشتري واسم ايوه، لكن البيع صحيح لانه يجب على المشتري ان يستبرئ بايه بحيضه، لا يجوز له ان ايه لا توطأ ها حتى تستبرأ ايوه اقبلك بحيض، هذا واجب عليه. عشان كده قال ويصح ليه العقد ماشي. وبعد كده قال لك ايه وبيع المصحف، يعني ايه يصح مع الاسم ماشي. القول الراجع في عندنا قولان في بيع يا جماعه، في بيع المصحف عندنا حتى عند الامام احمد، في لا يجوز ولا يصح وده المذهب، وفي روايه ثانيه في المذهب بجواز الايه ها بيع المصحف ما لم يكن في بيعه ابتزال او امتهان، وده القول الراجح، وده القول الايه الراجح. ليه ماشي؟ حتى ان كان برد عن بعض الصحابه لكن مش كل الصحابه قالوا هذا، وكل الصحابه وبيع المصحف ها ده الاصل الحل وده الوسيله لانتشاره، وبيع المصحف مش بيع الكلام الله، لا ده بيع الورق والايه زي ما قال الشعبي رحمه الله، خدت بالك معايا ازاي؟ ده بيع الورق والاحبار والكتابه والمطبعه والشغل ده، ولو منعنا بيع المصحف لما ايه لما انتشر، لما ايه لما انتشر. واضح يا جماعه؟ طيب ولا يصح التصرف في المقبوض، وذلك ده قول الراجح، لا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمن هو وزيادتك معصور. انتبه معي، اللي كان بقى تم البيع بعقد فاسد وقبض لا يصح لمن قبضه ان يتصرف ايه فيه، ولو تصرف لم يجب عليه انه يرجعه وان البيع يرجع، لو تصرف يضمن هذا الشيء بزيادته، يعني جاء الحاجه ديت باعها خدها ب زي ما قلنا اهوت اللي اخبلك بعقد فاسد، فخلاص البيع ده غير صحيح ويجب ان ايه يصحح العقد يترجع. فراح هو باع هذا المبيع تصرف فيه ها، هذا المبيع لحقه زياده، زياده يجب عليه ان ايه يضمن هو وليه يدفع ثمنه مع الايه مع الزياده، مع الايه مع الزياده اللي زياده متصل او منفصل. ليه؟ لان زي المغصوب واحد اغتصب حاجه وزاد وجاء بعد كده ها تصرف فيه انه رجعها مع الايه يضمن هذا الشيء مع زيادته، لانه ملكه بغير وجه ايه سليم او حق، فيضمن مع زياده الايه هذا الشيء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.